فداك العباد وجند شداد حماة أباد لخير الورى أتينا أتينا بعزم مضينا لنصر نبينا بعشق جرى فداك العباد وجند شداد حماة أباد لخير الورى أتينا أتينا بعزم مضينا لنصر نبينا بعشق جرى فهيا انفروا لا تهابوا المنايا وصبوا بضرب الحسام الشرار وهيا اشعلوا نار حرب عليهم أذيقوا جموع الطغاة الدمار فلا ضر طعن بخير الأنام ولا طاب عيش بقذف الكرام فلا ضر طعن بخير الأنام ولا طاب عيش بقذف الكرام خسفتم خسفتم بحقد دفين وطعن لعين وجرم مبين وتبت يد قد أساءت برسم وخابت بعزم وباءت بشتم بسفر على خير أهل البشر مضوا في ظلام بطعن القمر فداك العباد وجند شداد حماة أباد لخير الورى أتينا أتينا بعزم مضينا لنصر نبينا بعشق جرى فداك العباد وجند شداد حماة أباد لخير الورى أتينا أتينا بعزم مضينا لنصر نبينا بعشق جرى ألم يكفهم أنه الله أحيا به أمة من حضام حجر فدوه الصحاب بدهر مضى وذا البدر عشقا له أو مضى ألا فلتهبوا لنصر الحبيب ونفدوا عليهم لهيب اللهيب صناديد عز ألا إننا محارب قهر غدا بأسنا وصلوا صلاة على خير عبد له بالهدى قد سمت روحنا له بالهدى قد سمت روحنا